الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد ذكرنا بالدرس السابق للنساء بعض أحكام الدماء، ذكرنا النفاس وأنواعه، وذكرنا الاستحاضة، وذكرنا دم الفساد. واليوم بإذن الله سوف نتكلم عن دم الحيض وبعض الأحكام التي تخص المرأة المسلمة. نعم. أول أنواع الحيض يسمى العادة. والعادة هي أن تعتاد المرأة نزول الدم في وقت معين وأيام معدودة. هو أن تعتاد المرأة نزول الدم وقت معين، مثلا أول الشهر، أيام معدودة، 6 أيام أو 7 أيام. مثلا نحن الآن في شهر رمضان، أتاها الدم أول 7 أيام من شهر رمضان. الذي بعد رمضان شوال، يأتيها أول 7 أيام من شوال. بعد شوال ذو القعدة، يأتيها أول 7 أيام من القعدة. بعد ذو القعدة ذو الحجة، بعد محرم وصفر، وهكذا. يعني كل شهر الحيض معها منتظم 7 أيام، ما أول كل شهر أو وسط كل شهر أو آخر كل شهر. هذا تسمى عادة، أي لها عادة، تعرف أن الدم إن جاء في الوقت هذا هو زمان الحيض عندها. والثانية التي تتنقل عندها العادة، تتنقل يعني تارة تأتي أول الشهر، مثلا في رمضان جاءت العادة أول الشهر، في شهر شوال جاءت العادة نصف الشهر، في شهر ذي القعدة جاءت العادة أول 10 أيام من الشهر. يعني تتنقل، تسمى المتنقلة، المتنقلة. وهذه متى ما رأت الدم فهذا حيض، لأن ليس لها عادة معينة منضبطة، إنما تتنقل أول 7 أيام، تارة تأتي أول 8 أيام، تارة تأتي أول 10 أيام، تارة تأتي أول 7 أيام، وهكذا تتنقل معها الدورة، فتسمى المتنقلة. والمتنقلة متى ما رأت الدم فهو حيض. والثالثة من يأتيها الدم ولا ينقطع، فهذه إذا أتاها الدم ولم ينقطع لها 3 حالات، الحالة الأولى إذا كانت تميز، يسمى المميزة، يعني تميز دم الحيض من غيره. دم الحيض أسود وله رائحة نتنة، أما الدم الطبيعي لونه أحمر ورائحة رائحة الدم ليست نتنة، إذن هذه تميز. متى ما رأت الدم الأسود فهذا حيض، ومتى ما رأت الدم الأحمر فهذا ليس بحيض. هذه إذا استمر معها الدم ولم ينقطع، شهر، شهرين، 3، سنة، 2، وهكذا. إذن تسمى المميزة، تميز الدماء. نعم. والثانية التي استمر معها الدم ولم ينقطع شهور أو سنوات، يقال لها قبل استمرار الدم هل كان لك عادة؟ إن قالت نعم يقال لها متى ما كان وقت العادة توقفي. مثلا قالت كانت الحيضة تأتيني 7 أيام أول الشهر، ثم بعد ذلك أصبح الدم لا ينقطع، يقال لها أول كل شهر قفي 7 أيام لا تصومي ولا تصلي، بعد ذلك اغتسلي وصلي. يعني نقول لها عودي إلى العادة التي كانت تأتيك. نعم. أما الثالثة تسمى المتحيرة، يعني في حيرة الآن متحيرة، استمر معها الدم ولا تعرف التمييز، ما تميز بين دم الحيض من غيره، وليس لها عادة حتى ترجع إلى العادة، فسميت في حيرة متحيرة. وهذه قال لها عليه الصلاة والسلام تحيضي في قدر الله 6 أيام أو 7 أيام كما تحيض النساء، يقال لها من كل شهر غفي عن الصلاة والصوم 7 أيام ثم بعد ذلك اغتسلي وسلم في قدر الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تحيضي في قدر الله 6 أيام أو 7 أيام كما تحيض النساء. نعم. والحيض غالبا بعد 50 سنة لا يأتي للمرأة غالبا، فبعد 50 إذا رأت الدم غالبا ليس دم حيض غالبا، وغالبا لا يأتي أقل من 9 سنوات، التي عمرها 9 سنوات وأقل ما يأتي الحيض، غالبا يأتي من عمرها 9 سنوات وصاعدا. والحيض أكثره أو غالبه عفوا غالبه 7 أيام أو 6 أيام هذا الغالب، لكن بعض النساء ربما يكون حيضها 15 يوم، بعض النساء ربما يكون حيضها 15 يوم، ذلك قال العلماء أكثر الحيض 15 يوم أكثر الحيض. أما أقل الحيض فهو يوم وليلة، يوم وليلة. لو قالت المرأة رأيت نقط من الدم ثم انقطعت، نقول انتظري يوما وليلة، إن لم ينزل الحيض اغتسلي وصلي، فهذا يوم وليلة هو أقل. فالمرأة متى ما انقطع عنها دم الحيض انقطع تماما تأتي بقطعة من القطن وتمسح فرجها، إذا ظهرت القطنة بيضاء فقد انتهى الحيض، فإنها تغتسل وتصوم وتصلي. أما إذا كانت حائضا واحتاجت إلى مراجعة القرآن فلا بأس أن تراجع القرآن، كما قال الإمام مالك والشيخ الإسلام ابن تيمية، لا بأس، بشرط أن لا تمسك القرآن مباشرة بيدها، تلبس قفاز وتقلب المصحف. فإذا طهرت المرأة تماما وبعد يوم أو يومين رأت الصفرة أو الكدرة، نقول بأن الصفرة والكدرة بعد الطهر لا تؤثر، ليس لها حكم. الصفرة والطهرة، الصفرة والكدرة، الصفرة والكدرة لون أصفر غامق والآخر بني غامق كأنه دم بني غامق، إذا طهرت المرأة تماما ثم نزل لا يضر، لكن إذا نزل مع الحيض حكم الحيض، إذا نزلت الصفرة والكدرة مع الحيض فهذا حكم الحيض. قالت أم عطية رضى عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، يعني لا يلتفت لها. هذه أحكام الدماء بالنسبة إلى النساء.